نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعود سهر الليالي فإن النوم خسران. ولا تركن إلى الذنب فعقب الذنب نيران. وقم للواحد الباري فللقرآن خلان. إذا جنهم الليل فهم في الليل رهبان. ينام الغافل الساهي وما في القوم واسنان. ويلهو الجاهل اللاهي وأهل الله يقظان. هم والله فتيان إذا ما قيل فتيان. نعم إنهم القوم الصادقون مع الله سبحانه وتعالى. وأين مثلهم اليوم؟ إنهم هجروا اللذات وتركوا المألوفات وعبدوا الله تعالى بخالص الطويات. وقفوا عند سر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وطرحوا الجزيل ورضوا بالقليل. طعامهم ما سد الرمق. طابوا بالله تعالى اكتفوا به فأوصلهم إليه ودلهم بفضله عليه وصرفهم في الذرات وأطلعهم على المخفيات. اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. هيا فاندرج بسلكهم والحق بهم لتحسب منهم. فإنهم رضوا عن الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم وهو ولي المتقين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة، حيث صلاة الفجر ليوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. ونبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات سورة يونس. القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه

متاع في الدنيا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك يا ربنا من الكفر وأهله، ونسألك بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أن تثبت الإيمان في قلوبنا حتى نلقاك على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، وفق الله تبارك وتعالى القارئ شيخ الباز عبد الرحمن سلامة في تلاوة هذا اللقاء لما تيسر من آيات سورة يونس في مسهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع. فما أجمل أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المشهودة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا واحفظ واستر مصرنا يا رب يا رب ذكرك واحة الإيمان يا يا ربي واسمك بالهدى أهداني يا رب ذكرك واحة الإيمان يا رب واسمك بالهدى أهداني أدعوك يا رب أدعوك يا أملي بدمعة تائب أدعوك يا مولاي بالغفران. فتح الله لك إلى شعب القادر بس عليك يا رب الله الله يا رب يا رب يا رب يا رب أدعوك يا أملي بدمعة ثائب أدعوك يا مولاي بالغفران يا رب أمان الخائفين حملت ذنبي وجئتك راجيا سبل الأمان أمان الخائفين حملت الذنب يا وجئتك راجيا وجئتك تائبا وجئتك راجيا وجئتك تائبا وجئتك راجيا سبل الأمان عفوك ورضاك يا رب يا من تسبحه الخلائق كلها يا رب يا من تسبحه الخلائق كلها يا نور قلب العابد الرباني يا رب يا من تسبح الخلائق كلها يا نور قلب العابد الرباني يا رب وألوذ بالرحمن مالك نعمتي فلا أنت وحدك قابل الندمان. حملت ذنبي يا رب وجئتك تائبا وجئتك راجيا وجئتك راجيا سبل الأمان عفوك ورضاك يا رب. أمان الخائفين أمان الخائفين حملت ذنبي وجئتك راجيا سبل الأمان يا رب يا من تسبحه الخلائق كلها يا نور قلب العابد الرباني وألوذ بالرحمن مالك نعمتي فلا أنت وحدك قابل الندمان يا رب أشهد ثم أشهد يا إلهي بأنك واحد لا رب ثاني. سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله يا بالمدينة المنورة أسكنك الله يا من عليك صلى الله يا لكم حب دائم يا آل بيت النبي لكم حب دائم وبكل قلب والوداد مصون أحببتكم لله أحببتكم لله ثم لأحمد أصل المحبة صادق مأمون وبحسن ظن قد أتيت رحابكم وبحيكم للعارفين فنون كم من محب قد أتاكم زائرا فأتاه نور واضح ميمون سيدي يا رسول الله

لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات وجاء بكلمات صادقات لامست القلوب وخاطبت أبناء الأمة الإسلامية الذين يتسابقون في ميدان الولاية لله تعالى، لأنه عاش في رحاب قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة، إن أهل الإيمان الصادق يفرون إلى ربهم تبارك وتعالى من هذه الدنيا، لأنهم يعلمون جيدا أنها مهما طالت بهم فإنها فانية. وقد تعلموا أنه من أسكن نفسه شيئا من محبة الدنيا فقد قتل نفسه بسيف الطمع. ومن حكم الأسرار الربانية أن يقدم الإنسان لنفسه من الخير في نيته وعمله وقوله وحركته وسكونه مدة حياته. لماذا؟ ليجد كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فإن الإحسان أرفع الدرجات بعد الإسلام. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم أيها الإخوة المؤمنون، يا من تخلصتم من لذة الفراش وسعيتم إلى الله سبحانه وتعالى لأنكم تعيشون في أنوار الآية، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، هنيئا لكم. من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة المؤمنون، إخوانكم الحاضرون في هذه الرحاب الطاهرة في ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة وهم في شوق إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، خاصة عندما يقرأ من مؤمن يتقي الله عز وجل. تلاوة قصيرة، بعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها دكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب هذه الرحابة الطاهرة. أما اللقاء فمع القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نؤته

الله أكبر. أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعلم يا ربنا أن إخوانا لنا حملونا أمانة الدعاء لهم في هذه الرحاب الطاهرة، فاللهم اقضي لهم الحاجات ما دامت فيها رضاك. هكذا أيها الإخوة قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. في الختام لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وجمال أسعد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس خالد رمضان، محمد فتحي، خالد عبد الباسط. وهذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من غرفة التخطيط الديني بإذاعة جمهورية مصر العربية. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكم تحياتي، أحمد نجم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.